عادل الرحيم فكم نادى ولم تعدي، عد فهو أرحم من أم على ولدي. لا تيأسن ولا تفقد به الأمل، ما زلت مرتديا بفضله حللا. مهما بلغت من الأوزار ثم أتيت، لن تحرم الرحمة إن جئته وبكيت. مهما بلغت من الأوزار ثم أتيت، لن تحرم الرحمة إن جئته وبكيت. أحسن من الرجوى حدثه بالنجوى، أحسن من الرجوى حدثه بالنجوى، واشرع بنفسك في درب من التقوى. عد للرحيم فكم نادى ولم تعدي، عد فهو أرحم من أم على ولدي. لا تيأسن ولا تفقد به الأمل، ما زلت مرتديا بفضله حللا. كم نالك الستر بجوده يسدي، كأن يقول أما يكفيك يا عبدي. كم نالك الستر بجوده يسدي، كأن يقول أما يكفيك يا عبدي. أكثر بساحته من أدمع القلب، أكثر بساحته من أدمع القلب، والهج على ندم قد عدت يا ربي.